لتلاعب أعداء الإسلام وأعداء المسلمين بعقول فئام من المسلمين ذكورا وإناثا، ضحكوا عليهم وغرروا بهم، ولا يضحك ولا يغرر إلا بمن ضعف عقله وسخف دينه. غرروا بهؤلاء وجروهم إلى ما هم عليه من المنكرات والأهواء التي أورثتهم البلايا والأدواء، فهم لا يزالون منذ أن بدأت دعوتهم في انحلال المرأة بما سموه تحريرها لا يزالون إلى اليوم يعانون من ويلات ومغبة هذه الدعوة الفاجرة، يريدون الخروج منها، العقلاء منهم خاصة هم الذين نعنيهم بالكلام، ولكن هيهات، غلب أمر السفهاء على العقلاء فعمت مجتمعاتهم البلوى وطمت فيها البلايا والأمراض والأوجاع ونزلت بها وحلت الرزايا، فلا يستطيعون لحل ذلك سبيلا. فكانت النتيجة أن استمروا في باطلهم كما أخبرنا الله تبارك وتعالى عنهم: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. والآيات في التحذير من هؤلاء وأذنى بهم كثيرة، والأحاديث أكثر. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هؤلاء في أمة الإسلام يريد الله جل وعلا أن يتوب علينا ويطهرنا، ولكن هؤلاء يأبون إلا أن نميل ميلا عظيما فنتبعهم فنقع فيما وقعوا فيه من موافقة أعداء الله ورسوله، ثم نقع في النتيجة الحتمية ألا وهي البلاء المبين الذي يراه كل عاقل وينفر منه كل ذو طبع سليم. ولا شك أن المتتبع لأحوال هؤلاء يرى الكلمات المتناثرة لعقلائهم، فكيف يغفل مثل هؤلاء عن الاستدلال على هؤلاء السذج والسفهاء الذين يتبعون الأهواء، كيف يغفلون عن الاستدلال بذلك من هؤلاء الذين قد وردوا هذه المهالك أو يضعفون عن نشرها. لا أقول إن كل المسلمين قد تركوا، لا، ولكن المواجهة ضعيفة، وهؤلاء من أقوى ما يواجهون به لأنهم قد زاغت فطرهم شهادة أصحاب الباطل الذين اكتووا بناره وهم يريدون الآن الخروج منه. فالواجب أن تنشر كلماتهم وعباراتهم لهؤلاء الذين قد زلوا. أما أهل الإيمان والتصديق فيكفيهم ما جاء في كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فخطورة الموضوع من هذا الباب أيها الإخوة: المرأة هي المدرسة الأولى للمجتمع، وهي المحضن الأول للأجيال. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. إذا طاب المحضن الأول وصلح وحسنت المدرسة الأولى وأفلحت نجحت بإذن الله تبارك وتعالى، وجاءت الثمرة كما يراد لها. أيها الإخوة في الله، إن شريعتنا الإسلامية وهي خاتمة الشرائع المنزلة من رب العالمين قد جاءت مهيمنة على جميع الشرائع، مكملة لما حصل فيها من نقص واحتياج، فاحتوت الخير كله وجاءت بالصلاح كله، فما من شيء فيه صلاح العباد في المعاش والمعاد إلا ودلت عليه وجلته وتركته كضوء النهار لا خفاء فيه ولا لبس. ومن أعظم الأمور هذا الموضوع وهذا الأمر الذي نتكلم فيه، أمر المرأة. فديننا جاء بالدعوة إلى كل فضيلة والنهي عن كل رذيلة، وصيانة المرأة وحفظها وحمايتها والقيام بأمرها وإعطاؤها حقوقها والحفاظ على جميع شؤونها التي تصلحها، جاء بها هذا الدين وبينها بيانا شافيا وافيا كافيا. من طعن فيه فقد كفر، ومن خالفه معاندا معتقدا حل مخالفته فقد كفر، ومن كان دون ذلك فهو فاسق ساقط العدالة لا عبرة به ولا ينظر إليه. إن صيانة المرأة وحفظها وحفظ حقوقها خلافا لأهل الجاهلية قديما وحديثا مما كثر الكلام عنه من المخالفين الذين أشرنا إليهم، وهم في الحقيقة يظلمون المرأة ويسلبونها أعظم حقوقها، وإن أعظم حق لها بعد هداية الله لها إلى الإسلام هو حفظ كرامتها، حفظ كرامتها. وهؤلاء إنما يريدون أن يسلبوها كرامتها بطرق ماكرة وبأساليب فاجرة مكشوفة تارة ومغماتة تارة أخرى. يلبسون على الناس وخصوصا النساء فإنهن ضعيفات، ويزينون لهن الباطل ويظهرونهم في صورة الحق، فتارة تظهر الدعوات إلى الاهتمام بشؤون المرأة، وتارة تظهر الدعوات باسم الاهتمام بحقوق المرأة، وثالثة تظهر الدعوات باسم تحرير المرأة، وتارة رابعة تظهر الدعوات باسم مساواة المرأة للرجل، والباقي في الطريق كثير لا كثره الله ولا كثر أهله، وهم في الحقيقة يسلبونها حقوقها جهارا ويعتدون على شيمتها وكرامتها وحصانتها وعفتها ليلا ونهارا. نظامين أو نظامان سابقان كانا يتضادان في هذا، نظام الشيوعية الاشتراكية الشرقية ونظام الرأسمالية الغربية، كانا يتناطحان على المرأة. فالأول المعسكر الشرقي جعلوها آلة وجعلوها سلعة مشاعة، فهي تشتغل كالرجال في المصانع وتجهد نفسها الليل والنهار لتحصل على لقمة عيشها، وتبتذل وتهان في هذا الطريق وأمثاله، فلا رعاية لأنوثتها ولا رحمة لضعفها ولا شفقة بلطافتها ولا حصانة لعفتها وشرفها، فهي عندهم آلة إنتاج لا ينظر إليها أكثر من ذلك، وهي مشاع كالسلعة المشترك فيها من سلع الدنيا نسأل الله العافية والسلامة. فأهينت إلى غاية الدرجات، بل إلى غاية الدركات في الإهانة. المجتمع الغربي الرأسمالي ضد هذا، وإن كان العمل عنده موجودا، عمل المرأة فيما ليس لها دخل فيه، ولكن غلب عليه، على هذا المعسكر غلب عليه جانب اتخاذها سلعة أو أداة منفقة للسلعة، فهي الإعلان المربح للشركات. إن أردت أدوات المنزل فالنساء عليه عليها، وإن أردت أدوات التجميل فالنساء عليها، وإن أردت الملابس فالنساء عليها، وإن أردت الدعاية إلى السياحة كما يقولون تسيح في أخلاقهم حتى تنسلخ من الإسلام، فالمرأة صورتها عليها. وقس على ذلك ما لم نذكره مما نترفع عن ذكره. إذن فهي سلعة أو منفقة للسلعة، مهانة مبتذلة ليست بمكرمة ولا بمعززة، والإعزاز والإكرام إنما هو لها في دين الإسلام الذي جاء. وقد كانت المرأة في عصر الجاهلية أولا ظهورها على ولي أمرها يعتبر عيبا وسوءا وعارا وشنارا، يستحي من ذكرها. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ما يريد أحد يرى وجهه وهو جاءته بنت. أيمسكه على هون؟ يمسكه على دناء ومذلة ومهانة يبقيها حية فيعيره العرب، أم يدسه في التراب؟ ساء ما يحكمون. وإذا اختاروا دس التراب وهو الأعم الأغلب أنزل الله في ذلك، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل أعظم الذنب بعد الشرك به جل وعلا أن تقتل ولدك خشية أن يقتل معك يأكل معك. هذه الحالة الأولى فجاء الإسلام ورفع من شأنها وأعلى مكانها، فقال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من البنات فأدبهن وأحسن تأديبهن. وفي لفظ: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها وأحسن تعليمها فله أجران. وفي الرواية الأخرى: كن له حجابا من النار. فانظروا إلى الوضع في الإسلام لهذه المنزلة التي توضع فيها المرأة أول ما تأتي، وإلى الوضع الأول الذي توضع فيه المرأة أول ما تأتي وتولد. فجعل العقلاء من غير المسلمين حينما سمعوا مثل هذا جعلوه ميزانا على عدل الإسلام وشرفه ورحمته. ومع هذا يأتي المنسلخون في أمة الإسلام ويتنكبون الطريق الذي أبصره الكفار، عقلاء الكفار يتنكبونه ويذهبون مع فجار الكفار. وللأسف أي منزلة أعظم من هذه؟ وأي مكانة أعلى للمرأة من هذه في أول ظهورها على وجه البسيطة؟ انظر حالها عند الجاهلية وحالها عند المسلمين. فإذا الإسلام قد أحاط هذه المرأة بسياج من الرعاية عظيم من أول ظهورها إلى هذه الحياة الدنيا، وزادها وشرفها بمزيد العناية والتكريم، وخصها بحسن المعاملة، وأنزلها منزلتها التي تكون فيها أما أو أختا أو بنتا أو زوجة. وإطلاق أهل الإسلام للمواجهة في هذا الجانب ضد أعدائهم من الكافرين الأصليين أو أذنابهم من المستغربين الذين هم أبناء جلدتنا وغرس ربوعنا لكنهم في ديننا دخلاء، يا أمة الإسلام فوق رؤوسهم سل السيوف وأنتم البراء، السيوف على من كفر منهم وسيف البيان على من زل منهم، رجاء هدايته. لا بد من ذلك، لا بد أن يعاد بهم إلى هذه المبادئ التي جاء بها دين الإسلام لهذه المرأة، وأن ينكر عليهم دعواتهم المنكرة التي يتبعون فيها الشرق والغرب لإنزال المرأة المسلمة من مكانتها الرفيعة التي بلغتها في الإسلام ولم تكن قد بلغتها في ملة ماضية ولا في أمة ماضية ولن تبلغها أيضا في أمة تالية إلا من تمسك بهذا القرآن وبهذه السنة النبوية. فإن الله سبحانه وتعالى قد شرع للمرأة أيا كانت أما أو زوجة أو بنتا أو أختا من الحقوق منذ 14 قرنا ونحن الآن في 15 ما تزال به المرأة المسلمة عزيزة كريمة مصونة، وما لا تزال المرأة الغربية تسعى إلى الآن جاهدة لتصل إلى شيء منه ولم تصل إلى الآن، وهيهات أن تصل ما دامت على كفرها وفي مثل هذه المجتمعات. أيها الإخوة، إن أول ما ذكرت به المرأة وكرمت بعد أن كانت مبتذلة في الجاهلية من جنس المتاع تورث وتمتهن بجميع أنواع الامتهان، أن رفع الله سبحانه وتعالى شأنها في الإسلام فجعلها شقيقة للرجل، جعلها شقيقة للرجل، وهي مثله إلا فيما فضل به الرجل وخص به بما جاء في كتاب الله جل وعز وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى والله. فالواجب على المسلم أن يذعن لذلك، والواجب على المسلمة أن تذعن لذلك، لأنه أمر من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله رب العالمين. الخلق خلقه والأمر أمره، فما أمر به وجب تنفيذه، وما نهى عنه وجب رده واجتنابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الجانب: النساء شقائق الرجال، خرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، وهو حديث صحيح. النساء شقائق الرجال. الشقيق هو من؟ الأخ المساوي، أخوك المساوي لك من أمك وأبيك، هذا هو الشقيق. فإذا الذين يقولون مساواة المرأة بالرجل عليهم أن يستحيوا إن كانوا من المسلمين، فقد سبقهم الوحي بما يقارب 14 قرنا ونصف من الزمان، وقرر هذا المبدأ: النساء شقائق الرجال. شقيقك هو أخوك مثلك من أمك وأبيك، أنت وإياه من صلب واحد وبطن واحد، رحم واحد، لا فضل لهذا على هذا، فالأب واحد والأم واحدة. فالنساء شقائق الرجال، لا فضل لهذا على هذا ولا لهذا على هذا إلا فيما جاءت به الشريعة، كما قال جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله الآية. فهذا كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن يحترم وأن يجل ويجعل على الرأس والعين ولا يعترض عليه. فالله سبحانه وتعالى فضل الرجال على النساء في جوانب، وما عدا ذلك نعود: الرجال والنساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. هذا المنطلق يجب أن يعرف، ويجب أيضا أن يؤمن حق الإيمان بما استثني من هذا العموم كما في هذه الآيات وفي هذه الأحاديث: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا يجوز للرجل أن يعترض على مثل هذه الآيات والأحاديث، ولا للمرأة أن تعترض على مثل هذه الآيات والأحاديث، فهذا وحي الله تبارك وتعالى. ثانيا، انظروا إلى مكانة النساء عند النبي صلى الله عليه وسلم. وصى عليه الصلاة والسلام بالنساء خيرا، وأعاد في ذلك وأكثر صلوات الله وسلامه عليه. ومن أشهر ما قال في ذلك وصيته الجامعة التي قال فيها: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم. يعني مثل الأسيرات، هي في البيت ولك القوام عليها، فاستوصي بها خيرا. استحللتم فروجهن بكلمة الله، ما كانت زوجة إلا بالشرع لك، فإياك أن تهينها وإياك أن تظلمها، إن أحببتها فأكرمها وإن أبغضتها فاصبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة فإن سخط منها خلقا رضي منها آخر. إذا غضبت مرة لشيء رأيته فاذكر قيامها بالبيت، واذكر قيامها بالولد بنين وبنات، اذكر قيامها بواجبك، اذكر تهيئتها لطعامك، اذكر تهيئتها لثيابك وملابسك، انظر قيامها بسريرك وهكذا رعايتها لمالك وحقك في بيتك. انظر إلى هذه الأعمال الصالحة كلها. فاتق الله أيها المسلم في هذه المرأة. هذا الخطاب لمن؟ لألوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، أصحابه الحاضرون، وكان آخر ما حضروا، وكانت هذه الوصية في حجة الوداع كما جاء ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. فهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء بعدما أنزلهن المنزلة السابقة. فيجب عليك أيها المؤمن أن تتقي الله سبحانه وتعالى، ويجب أيضا على المرأة المسلمة أن تعتز بمكانتها في الإسلام، فتعلم أنها في بيت زوجها درة مصونة وجوهرة مكنونة، لا أمة محبوسة كما يقول لها أعداء الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أربع نساء من أشهر النساء في أزمان متفاوتة، إحداهن إنجليزية قبل 100 عام تقريبا، والثانية ألمانية قبل ما يقارب 60 أو 70 عاما، والثالثة فرنسية، والرابعة أظنها أمريكية نسيت الآن. لهن كتابات مشهورات، ونحن الآن في عصر كما يقولون ثورة المعلومات. ما على الإخوة والأخوات من إخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي إلا أن يضغطوا زر هذه الآلة الحاسبة في الشبكات فيجدن اعترافات هذه النساء، هؤلاء النسوة الإنجليزية قبل 100 عام تقول عن المرأة في الغرب إنها لو تركت من العمل الذي خشوشنت منه يدها وأعيدت إلى بيتها كما هو عند المسلمين لكان خيرا لها. ومثلها الألمانية تتأسف على المرأة، مارغريت تتأسف على المرأة حينما أدخلت هذه المعامل والمصانع فخرجت عن طبيعتها وأنوثتها وأخرجت إلى ما؟ إلى مكان ليس هو بمكان لها، أخرجت إلى ميادين الصناعة والعمل ومزاحمة الرجال، فهي تتأسف عليها وتتمنى أن تعود إلى ما هي عليه في أصل خلقتها وطبيعة أنوثتها وما هي عليه الآن عند المسلمين، ولكن تقول الشعب الألماني لا يقدر على ذلك، ما بيدها شيء، هي تتمنى لكن الشعب الألماني ما يقدر، خلاص التيار ماشي السيل جارب. ثالثة فرنسية طبيبة شهيرة تتكلم مع مسلم، ما منزلة المرأة عندكم؟ فيقول منزلتها عالية، هي زوجة مصونة وفي البيت جوهرة مكنونة محترمة. قالت ما عملها؟ قالت تربي الأولاد وتقوم بالنشأ وتصلح شؤون البيت وتقوم بحال زوجها. ثم بدأ يشرح لها، فهي تقوم من الصباح تعمل كذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره. فقالت يا ليتني كذلك، يا ليتني كذلك، وتمنت أن يكن الفرنسيات كذلك، بل تمنت أن تكون زوجة ثانية لهذا الرجل في بيته، لأنها سألته من ينفق على المرأة هكذا عندكم ما دامت هكذا؟ قال أنا. قالت تأتي لها بكل شيء؟ قال آتي لها بكل شيء. قالت حتى الذهب؟ قال حتى الذهب، وهي ما تدري المسكينة أن الذهب يبدأ من المهر ولو مقدار نواه من ذهب عندنا نحن آل الإسلام، لأن ما عندهم إلا السفاح، وبعد ذلك يأتي الخيار هل يتزوج ويأتيها بشيء أو لا، يكفي مجرد أن يقول لها أنا أحبك ويكفي هذا، ويأتيها بخزف أو نحو ذلك. قال حتى الذهب. فتمنت أن تكون زوجة ثانية له من الآن، وتجلس في البيت وينفق عليها. هذا الذي وصل إليه عقلاء النساء في الغرب. فلا تغتر النساء أو فلا يغتر الضعفاء من الناس بمثل هذه الدعايات التي الآن تواجه بها المرأة المسلمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قرر مبدأ العلم والتعليم، وأريد أن أتسمح معكم قليلا في هذا فاصبروا. الآن من أعظم ما يتكلم به على المسلمين أنهم يحولون بين المرأة وما بين تقدمها في التعليم وتطورها في التعليم عند المجتمعات الغربية. فنقول ما هو التعليم؟ إن أردتم معرفة ما يجب لها عليها وما يجب لها فهذا قد جاء به الإسلام، وإن أردتم ما فوق ذلك وهو إخراجها إلى محلات ليست لها فهذا قد جاء الإسلام بالمنع منه، وأنتم لا تريدون لها التعليم الذي جاء به الدين الحنيف، وهو أن تكون معلمة فاهمة فقيهة مربية مسلمة حصيفة عاقلة متقنة للتربية معلمة للأجيال نافعة مؤثرة في بنائهم. لا يريدون هذا، وإنما يريدون إخراجها لإشباع غرائزهم، فتمتحش بجنب هذا وتمحك هذا وتجالس هذا وتضاحك ذاك ويغازلها الثالث ونحو ذلك، هذا الذي يريدونه. أما إن أرادوا التعليم والتأديب، إن أرادوا الإحسان والتربية، إن أرادوا التثقيف والتفقيه، إن أرادوا تنوير عقلها فقد جاء به الإسلام وضمن حقها في هذا. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا نحن في الحديث الذي قبل قليل عنه عليه الصلاة والسلام في تربية النساء، وجاء أيضا في لفظ آخر أيما رجل كانت عنده وليدة، يعني بنت امرأة، علمها فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها فله أجران. يلا انظروا، وهذا الحديث في البخاري من حديث أبي موسى. أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها كان له أجران. هذا الحديث أليس صريح بالدعوة أو في الدعوة إلى تعليم البنت؟ صريح ولا لا؟ التأديب شيء والتعليم شيء آخر، فهذا دعوة إلى تعليم هذه البنت لأنها اليوم بنت وغدا أخت وزوجة وأم، فهي تبدأ بنتا لهذا الرجل ثم تصبح أختا لأولاده وبناته الأخريات والآخرين، ثم تصبح بعد ذلك زوجة لمن كتب الله له أن يتزوجها وأما لجيل يأتي يربى على يديها. فحث صلى الله عليه وسلم على تعليمها لأنها هي المدرسة الأولى التي ينطلق منها التعليم، وما ذاك إلا لأن المرأة الجاهلة معشر الأحبة لا يكون أولادها ذكورا ونساء إلا ضعفاء في أجسامهم لسوء تغذيتها لهم، ما تعرف النافع من الغذاء من الضار، وضعفاء في عقولهم لسوء تربيتها لهم، فهي لا تحسن التعليم ولا تحسن التربية، تملأ قلوبهم بالأوهام إذا كانت جاهلة، تملأ قلوبهم بالمخاوف إذا كانت جاهلة، تملأ قلوبهم بالعقائد الباطلة إذا كانت جاهلة وهي لا تعلم، والحكايات الخرافية التي تسمعها أو تلقى على سمعها كذلك تملأ قلوبهم بالخوف والرعب، فهي لا تجدها إلا مصورة لهم الجن والعفاريت في كل زاوية من البيت، ولا تجدها إلا مصورة لهم الغيلان مخوفة لهم تحت تحت كل ظلام، كلما رأيت سوادا قالت لا هذا فيه الغول، جاهلة. ثم هي لا تحوطهم مع ذلك بذكر الله، ولا تحرزهم بالأذكار النبوية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب جهلها. فلا تحوطهم بذكر الله وتلاوة القرآن، ولا تعوذهم بالمأثور، بل ربما زاد الطين بلة فعلقت عليهم التمائم والحروز، وربما علقت عليهم الودع والخرز، وربما بخرتهم بالمر والحلتيث كما يفعل بعض الجاهلات خوفا عليهن من العين. وإذا رأت التقصير منهم أو كثر فيهم لا تجدها إلا مدافعة عنهم. هذا اليوم مشغول ما يروح إلى المدرسة، والله مشغول اتركه، وهذا مريض ولو ما كان عنده إلا زكام خفيف اتركه، تعترض بينه وبين الوالد، عجزت فيه فتحول بينه وبين المربي، وهذا صغير لا يزال لا يفهم اتركه بكرة يذهب إلى المدرسة، وهذا الآن تدخله، هذا كبير لو كان جئنا من البادية مبكرين كان يصلح يدرس، أما الآن عمره 18 سنة 20 سنة خذه معك يشتغل، فيغلب بذلك على الأسرة الجهل. فلذلك اعتنى الشارع صلى الله عليه وسلم بأمر المرأة وتعليمها منذ أن تكون بنتا، لأنها إذا تعلمت علمت فهي المدرسة الأولى. فماذا يريد هؤلاء منا مع بناتنا وأخواتنا وأمهاتنا أكثر من هذا؟ له أجران، أجر التأديب وأجر التعليم والصبر على ذلك، لأن التعليم شاق والتأديب شاق، التعليم شاق والتأديب شاق. ولذلك الآن المعلمين يفرغون بالفلوس والرواتب، فالذي يعلم بنته لا يقل درجة عن المعلم الذي يعلم في الخارج بالرواتب في المدارس النظامية أو الأهلية، لكن هذا راتبه عند الله، أجره عند الله، يقوم بتعليم البنت ديانة وأداء للأمانة، ومع ذلك يحوطها ويدفعها إلى المدرسة لتتعلم ويتابعها. فتعليم المرأة جاءت به شريعتنا ولله الحمد، ما جاء الإسلام ليحارب تعليم المرأة، بل جاء الإسلام حاثا على ذلك. ومن حقوق المرأة علينا في الإسلام نحن معاشر المسلمين الصبر عليهن في حال تربيتهن في حال الصغر، فإن المرأة ليست كالرجل في التربية، تحتاج إلى عناء كثير وإلى تعب أكثر. وأن تقس حال المرأة في الكبر بالرجل أيضا في الكبر، سافر برجل وسافر بامرأة، كيف تعبك في عنايتك وحمايتك وحياطتك واعتنائك بالستر للمرأة، وكيف هو مع الرجل؟ مع الرجل أخف ومع المرأة أشق، فهي عرضك وهي عارك، وتلحقك بالشيء إن أنت فرطت فيها، تلحقك المذمة ويلحقك ساءتها، فأنت دائما تحرص عليها. فلهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على ذلك، فقال كما سمعتم في الحديث السابق والذي قبله، وقال أيضا ومن بلي بشيء من هذه البنات، فجعل القيام عليهن ابتلاء من الله واختبارا من الله تبارك وتعالى، ليرى هل تقوم بهذه الأمانة وتؤدي هذا الحق الذي أوجبه الله جل وعلا عليك أم لا تقوم بذلك. فإذا قمت به هل هذا التعب سيذهب هدرا؟ لا والله لا يذهب. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث هذا، قال من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن كن له سترا من النار. فافرح أيها المسلم بوجود هذه البنت وإحسانك إليها، وجود هذه المرأة وإحسانك إليها، ولتفرح هي أيضا بهذا، ولتذكرك بذلك إذا رأت منك التأفف وتعدك بالأجر العظيم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فيسهل عليك حينئذ الصبر على الابتلاء والصبر على القيام بحق هذه البنت التي ستكون غدا أختا وزوجة وأما، فالأداء لحقها أمره عظيم، وفي قلوب أهل الإسلام محبب وكريم، لأنهم ينتظرون الأجر فيه من الله تبارك وتعالى. فهذا شيء من حق المرأة علينا نحن الرجال معاشر المسلمين، علينا أن نقوم بالصبر عليهن والإحسان إليهن، الصبر على قضاء الحوائج والإحسان إليهن وعدم الإساءة إليهن ابتغاء أجر الله الذي كتبه لنا عنده يوم القيامة. فهل المرأة غير المسلمة تفخر بشيء من هذا؟ على المرأة المسلمة أن تفتخر بهذا وأن تفاخر به الأمم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاها هذا وحظ الرجال المسلمين على القيام به، ووعدهم في صبرهم على هذه المرأة والإحسان إليها وعدهم هذا الأجر العظيم. المرأة في دين الإسلام ولله الحمد ليست كما هي في أمر الجاهلية أو في عهد الجاهلية الأولى، وليست أيضا كما هي الآن في الجاهلية الغربية أو الشرقية، فهي لها حقوق ولها اختيار في نفسها، بينما هي في المعسكر الشرقي الذي قد ذهب وإن كانت بقاياه باقية ممتهنة كما قلت، وفي المعسكر الغربي أيضا ممتهنة، لا تملك لنفسها شيئا، فقط تعمل لتأكل وتبتذل لتحصل لقمة العيش. أما نحن معاشر المسلمين فإننا نفتخر، والمرأة المسلمة تفتخر بما حفظ الله سبحانه وتعالى لها في دين الإسلام من حق الحرية في الاختيار لنفسها، من حق الحرية في الاختيار لنفسها ما تشاء. فأول ما تختار لنفسها الزوج الذي سيكون شريكا لها. يا أخي لا تصور، الله يبارك فيك، أول ما تختار الزوج الذي سيكون شريكا لها، تنعم بمعاشرته وينعم بمعاشرتها، فلا تجبر على الزواج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها، خرجه مسلم في صحيحه. فلا يمكن يا مسلم أن تزوج موليتك كرها، إن كانت قد تزوجت وفارقت فلا سبيل لك عليها حتى تصرح هي بقبولها بهذا الزوج، وإن كانت بكرا تستحي فتصمت، فإذا صمتت ذاك إذنها، ذاك إذنها. واللفظ الآخر المشهور: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن. فأي إهانة كما يزعم هؤلاء، وأي كبت وأي تسلط وأي تجبر وأي إهانة للمرأة كما يقول هؤلاء في تسلط الرجل على المرأة عند المسلمين. إن الرجل إنما هو ولي وينظر في المصلحة، والخاطب رجل، والمتقدم للزواج زوج رجل، والمرأة في الغالب لا تعرفه، فوكل أمر السؤال عنه إلى من؟ إلى الولي، لكونه يعايش الرجال ويعاشرهم ويخالطهم ويذهب ويجيء معهم، فله حق السؤال. ومع هذا الحق الأول والأخير للمرأة، توافق أو لا توافق، لا تجبر. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، وفي لفظ وأمانته، فزوجوه. هذا خطاب للأولياء، ومع ذلك تستأذن هذه الأيم التي قد تزوجت، وهذه البكر التي لم تتزوج، فلا تجبر. ولو اشتكت البكر إلى القاضي لأوجب على وليها أن يفسخ نكاحها. وأيضا أكثر من ذلك، لو تزوجت وعاشرت الزوجة وساءت العشرة منه لها فرأت أنها لا تطيقه ولا تصبر عليه، أو لم تسؤ العشرة منه لها لكن نفسها لم تنشرح لها لم تطبع، فإن لها الحق في أن تنفسخ منه، كما جاء ذلك في الصحيح من حديث ثابت بن قيس بن شماس حينما قالت زوجته امرأة ثابت: يا رسول الله إني لا أنقم على ثابت شيئا في دينه ولا في خلقه، ولكني أكره الكفر. ما أحبته، ما انبسطت معه، والعدل والعقل منها صريح، قالت ما تنقم عليه لا في دينه ولا في خلقه، هذه شهادة منها، لكن نفسها قلبها بيد الله جل وعلا ما مال إليه. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، لأن مهرها كان بستان حديقة، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يأخذ البستان وأن يفارقها. فهل المرأة مجبورة؟ ليست مجبورة، بل هي معززة مكرمة، فقبح الله من يقول عنها إنها مجبورة وفي بيت الزوج في الإسلام مأسورة ومذلولة ذليلة مقهورة. وأنتم تسمعون هذه النصوص التي جاءت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي شيء أعظم من هذا في حفظ كرامة المرأة وحريتها؟ بالله عليكم أنا أسألكم، في شيء أعلى من هذا؟ بعدما تزوجت وارتبط عقد الزوجية بينهما تقول أنا أكره الكفر، كفر في الإسلام تكرهه، يعني كفران العشير، وأخبرت أنها ما تنقم عليه لا في دينه ولا في خلقه، فجعل لها الإسلام حق الرجوع والفسخ. فالخلع تختلع منه، والخلع فسخ، لا طلاق في الأصح، تعتد حيضة كما الحديث صح، فتختلع منه. أليس هذا هو المراعاة لحال هذه المرأة؟ أليس هذا بالله عليكم هو المراعاة لحقوقها وحريتها الشخصية؟ أنا أسألكم أجيبوا، نعم، أليس هذا هو المراعاة لحق حريتها الشخصية؟ أي شيء أعظم من هذا؟ يقول لها الإسلام ما تريديه، القلب لا يميل إليه، وتكرهين أن تقصري في حقه، أعدي إليه مهره واختلعي. فين هؤلاء الذين يقولون عن المرأة إنها ذليلة ومقهورة؟ فحق الحرية الشخصية للمرأة في الإسلام مكفول. وهذان حديثان فقط فيه، وغيرها كثير. فإذا كرهت الزوج لها ذلك، أليس هذا هو الحق العظيم الذي الآن يدندن عليه الغرب؟ الحرية الحرية الحرية الحرية، لكنهم لا يريدون هذه الحرية، هم يريدون الحرية البهيمية، تخرج المرأة متى شاءت وتعود متى شاءت وتفعل ما شاءت. بل وصرح فجارهم، وللأسف بعض هؤلاء الفجار من كتبتهم الكذبة ينقل عنهم بعض الكتاب هنا في مسألة المرأة، ولا أريد أن أسمي، صرح بعض هؤلاء أنه يريد للمرأة حق التعدد كما أن للرجل حق التعدد، يعني مثل ما لها أربع زوجات يبغى لها أربع أزواج ولا أكثر، قبحهم الله. بل هذا دعت إليه الأمم المتحدة، موجود يطالبون المجتمع الإسلامي بأن يكون للمرأة المساواة في الحقوق والحرية حتى في التعدد. الله أكبر، التيس لا يقبل على عنزه أن يأتيها تيس آخر، ينطحه حتى يكتسر قرونهما، أو يموت واحد منهما المعتدي أو المدافع. الكبش كذلك، الخروف، الحيوانات كذلك، لا تقبل على إناثها، الأسد، النمر، القرد، قل ما شئت. وهؤلاء يريدون للمرأة أن تنزل إلى أخص من درجة الحيوانات. لماذا؟ لإشباع رغباتهم، لإشباع رغباتهم الجنسية عياذا بالله من ذلك. فحفظ حق المرأة في الحرية والاختيار لنفسها مكفول في دين الإسلام ولله الحمد بهذه النصوص وأمثالها. حفظ الإسلام أيضا للمرأة حقوقها المالية، حقوقها المالية حفظها، فحفظ لها حقها في المهر، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا فإن طبن لكم منه شيء فكلوا منه هريئا مريئا. المهر ما تأخذ مهرها ولو كنت أبا لها، ما تأخذ مهرها، إذا أعطتك يا شيء منه خذ، أما المهر فلها حقها. كذلك البيع والشراء، المرأة تبيع والمرأة تشتري عندنا معاشر المسلمين، فهذا حق للمرأة المسلمة كما أنه حق للمسلم. وقد كانت خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها من أثرياء النساء، وقد واست النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك بنفسها ومالها، شهد لها بذلك صلى الله عليه وسلم، واتجر لها في مالها عليه الصلاة والسلام. فكان ماذا؟ لكن لا يلزم من حقوق المرأة في البيع والشراء أن تختلط بالرجال، فلها أن تقيم وكيلا يتولى هذه المعاملات مع الرجال، فلها أن توكل، ولها أن تهب، ولها أن تهدي، ولها أن توقف، ولها أن تفسخ البيع، ولها أن تؤجر، ما دامت عاقلة رشيدة غير محجور عليها، فهذا حقها في دين الإسلام. لم يحرج عليها الإسلام شيئا في هذا الجانب ولم يمنعها منه. والمرأة في دين الإسلام أيضا لها حق الاحترام من الزوج والولي عموما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصى بالنساء خيرا في خطبة حجة الوداع، ومما جاء في هذه الخطبة الإذن بضرب الزوجة إذا خالفت، ولكن مع هذا الإذن أمر باللطف، قال فاضربوهن ضربا غير مبرح، ضربا غير مبرح، يعني كالوكزة واللطمة، أما أن تعطيها لكمة فتفقع عينها لا، تطيح بأسنانها لا، لا يجوز، تشين جارحة منها لا يجوز، لكن ضرب التأديب اللطيف في أضيق الأحوال. والأصل فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وحديث عائشة في الصحيح رضي الله تعالى عنها تقول فيه ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة ولا خادمة إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله عز وجل. فإذا مع أن الضرب غير المبرح جائز، إلا أن الشرفاء من أهل الإسلام يترفعون عنه. وللمرأة حقها في الخروج من بيتها للعبادة ونحو ذلك بشرط أن تكون مستترة، فإن الإسلام قد جاء بذلك، فجاء في الحديث الصحيح الذي نعرفه جميعا حديث ابن عمر إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فليأذن وصلاتها في بيتها خير لها. قال بلال بن عبد الله بن عمر ذات مرة ووالده رضي الله عنهما يحدث بهذا الحديث: والله لنمنعهن لا يتخذن المساجد دخلا. فقال له رضي الله عنه: وقد التفت إليك ما في الصحيح في البخاري وسبه سبا، يقول الراوي: ما سمعته سب مثله قط. قال له: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ والله لا أكلمك أبدا. وما كلمه حتى مات رضي الله عنه. فالمرأة إذا استأذنت يأذن لها زوجها في الخروج، لكن بشرط أن تحتشم. ويدل على ذلك ما جاء في حديث العيد، المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، حينما أمر بإخراج الحيض تشهدنا الصلاة، فقالت: يا رسول الله، المرأة أو إحدانا ليس لها جلباب. قال: لتلبسها أختها من جلبابها، يعني تخرج مستترة محتشمة، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح: رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت الآية: عمدنا إلى جيوب إلى مروطهن فشققناها فاعتجرنا بها فأصبحن كأن على رؤوسهن الغربال، يعني سواد. فالذي ينكر علينا اليوم العباية السوداء هذا ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه وصواحبه رضي الله تعالى عنهن الصحابيات، فعلن هذا في عهده وأقرهن صلى الله عليه وسلم. لتلبسها من جلبابها أمر بذلك أيضا. فلا مانع على المرأة أن تخرج إلى العبادة أو إلى حاجتها، لكن تكون محتشمة عفيفة، كما قال جل وعلا: وليضربن إيش بخمرهن على جيوبهن. وفي الوقت نهى عن الضد: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يبدين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأمرها بالستر ونهاها عن إبداء المفاتن التي تتوجه بالأنظار إليها أو تستجلب الأنظار إليها. فلا مانع من خروج المرأة عندنا نحن المسلمين، لكن بشروط الإسلام، فهذا حقها علينا، نحميها ونحفظها من أن يعتدى عليها. فلا بد للمرأة المسلمة من أن تحتجب، فحجابها عفتها وصيانتها بإذن الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الذين يترصدون لها. لكن هؤلاء الغرب الذين يشوهون، والكفار من الشرق أيضا وأذنابهم من المستغربين والمستشرقين والمستعربين، هؤلاء يصورون هذا الأمر الجميل في الصورة القبيحة تنفيرا للمسلمات منهم، ليخرجن باديات كاشفات كاسيات عاريات، ليحصل لهم التلذذ بما حرم الله تبارك وتعالى عليهم منهن. هذه هي المدنية التي يريدونها. نحن ما أجبرنا المرأة على البقاء في البيت وحرمنا عليها الخروج لحاجتها الأصلية أو لعبادتها، هذا ما قال به أحد، ولكن بيتها خير لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فبقاء المرأة في بيتها هذا إكرام لها، فالجوهرة مكانها الصناديق، والدر مكانها العلف التي تقفل عليها حتى لا يذهب بهاؤها ورونقها وجمالها وصفاؤها وبريقها ولمعانها. ولكن هؤلاء يعلمون ذلك كله، وإنما يخادعون الناس السذج وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، مرة باسم الحضارة ومرة باسم التطور ومرة باسم التحرر ومرة باسم التقدم، وقل في ذلك ما شئت. وأصدروا في هذا الإصدارات والمجلات الهاتكة المتهتكة الماجنة الهابطة لها جمالها سيدتهم يقظتهم وهي غفلتهم، وقل في ذلك ما شئت، هذه من الأوائل. أما الآن فصرت إذا دخلت بعض الأمكنة التجارية لا تعرف ما هي الأسماء بالعربي وبغير العربي. كل هذا حرب للمرأة ولحشمتها وعفافها وسترها ووقورها في بيتها. نسأل الله العافية والسلامة. باسم التمدن والتقدم، مدنية لكنها جوفاء، وحضارة لكنها أفياء، مرجت عقول الناس حيث استحسنوا من صنعها ما استهجن العقلاء، تدعو التهتك والسفور فضيلة ونتاج ذاك الشر والفحشاء، أوحت إلى الجنس اللطيف بأنه هو والرجال لدى الحقوق، هو والرجال لدى الحقوق سواء، وبأن جبار السماء ورسله هضموا عليه حقوقه وأساءوا. قادت إلى السوق الفتاة وسوقها لم يخفهن من العيون كساء، والنحر والعضدان والفخذان كل أولى عباد ما عليه غطاء، وبكفها المرآة تصلح شأنها كيف اشتهت ومتى وكيف تشاء، وبكفها المرآة تصلح شأنها كيف اشتهت ومتى وكيف تشاء، وسط الزحام وفي الطريق تهتكا، إن التهتك للفتاة شقاء، جزت غدائرها فصارت وفرة، يا لا حبذا بالوفرة الحسناء، تلهو وترقص في المسارح مثلما ترتج فوق غصونها الورقاء، يرتج منها كل رجراج كجدول زئبق لعبت به نكباء، وهناك تعتنق الفتى ويحوطها بذراعه فتليهما الأهواء، بالاحتكاك وبالتلامس والتهامس والشذا تتكهرب الأعضاء، وإذا غشيت المستحمى رأيت أفواجا من الناس احتواها الماء، جنبا إلى جنب يقوم وقد علا ذاك الفضاء الضحك والضوضاء، نسيت البيت، أحد يذكره؟ أنا كتبت طرفا ونسيت الباقي. وإذا غشيت المستحم رأيت أفواجا من الناس احتواها الماء، فبذا التهامس والتلامس والشذا تتكهرب الأعضاء، فكأن ميل الجنس جرد منهما، أفما تفر من الذئاب الشاء، لا وازع يزع الفتاة كمثل ما يزع الفتاة صيانة وحياء، وإذا الحياء تهتكت أستاره فعلى العفاف من الفتاة عفاء. هذا الذي يريده الغرب لها، وهذا الذي يريده أذناب الغرب للمرأة. أما حقوقها فهي محفوظة في دين الإسلام وعند المسلمين بكتاب الله رب العالمين وبسنة رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. فعلى المرأة المسلمة أن تتنبه لهذه المكيدة الغادرة، ولا تلتفت إلى هذه الأقوال الآثمة الفاجرة التي تريد أن تستزلها إلى حمأة الرذيلة عياذا بالله من ذلك. وعلماء الإسلام قد كتبوا في ذلك، المحدثون والمفسرون والفقهاء والأدباء والمؤرخون، كل ذي غيرة من أهل الإسلام على أعراض المسلمين وعلى حرمات المسلمين قد كتبوا في هذا، وتنوعت كتاباتهم في القديم وفي الحديث. ولكن الحملة في هذه الأيام على المرأة شعواء، فعلى إخواننا وأخواتنا أن يتنبهوا لذلك. فعشرة النساء وحقوق النساء المسلمات لم تصل إليها امرأة في أمة من الأمم ولا في ديانة من الديانات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بالمسلمين وأن يقيهم كيد أعدائهم، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. لعلي أقرأ هذا السؤال، والسؤالات كثيرة لا أدري، فسأبتدئ أنا بهذا السؤال، إذ جاء من مسلمات فرنسا ومن مسلمي فرنسا.

فإن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإذا خفي عليك فاسألي، اسألي أهل الذكر المأمونين في دين الله تبارك وتعالى. يا ولدي لا تصور، أصلحك الله، لا تصور. فعليك إذا خفي الأمر عليك أو اشتبه أن تسألي عنه أهل العلم الموثوقين في دينهم وأمانتهم. نعم. تقول: أنا متزوجة ولي والد والحمد لله، ولكني أعاني كثير من سوء المعاملة من قبل أبي لأجل لبسي الجلباب والنقاب، ما نصيحتكم لوالد؟ اصبري، اصبري واحتسبي وادعي الله له وعلى الزوج أيضا أن يبين له ذلك، وإذا لم يقبل منك ولا منه توسطت ما عليه بمن يقدره ويجله لعله يسمع منه. أما إذا استمر فلا عليك، وابقي على ما أنت عليه من طاعة الله ورسوله، لأن الطاعة إنما هي في المعروف. شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.